أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور فستعلمون كيف نذير أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير

قل هو الرحمن

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا كفروا ليزلقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وجاء

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ إنه كان

إنه لتذكرة للمتقين يود المجرم لو يفعل وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم Oh. يوم يخرجون من الأرض

واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر سراجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالوا لا تذرن

يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا

صار كل شيء.

السماء منفطر به كان وعده مفعولا السماء إن هذه تذكرة

ثم قتل كيف قدر

وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. وَمَا لكم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما بَلْ

متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وإذا السماء وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. بشرر كالقصفر. إنها ترمي بشرر كالقصفر. كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال. وفواكه مما